بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: الصلاة على وقتها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: إيمان بالله. ولا تعارض ولا منافاة بين الحديثين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله وما يحتاجه. وقول الصلاة على وقتها، ولم يقل الصلاة في وقتها، ليشمل ذلك ما يشرع تقديمه وما يشرع تأخيره، فإن من الصلوات ما يشرع أن يقدم، ومنها ما يشرع أن يؤخر. وجميع الصلوات الأفضل فعلها في أول وقتها، إلا العشاء مطلقاً والظهر عند اشتداد الحر، فإن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول إن تيسر، وكذلك صلاة الظهر تؤخر عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. قال: ثم أي؟ أي ثم أي الأعمال بعد الصلاة أحب إلى الله عز وجل وأفضل؟ قال: بر الوالدين. وبر الوالدين كثرة الخير والإحسان إليهما بالمال والبدن والقول والجاه. فبر الوالدين يكون بالقول: وقل لهما قولا كريما، ويكون بالفعل: بأن يبذل بدنه في نفع والديه، ويكون بالمال: بأن يبذل من ماله ما يحتاجان إليه، ويكون أيضا بالجاه: بأن يستعمل جاهه وما جعل الله تعالى له من المنزلة والمكانة في نفع والديه. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. والجهاد في سبيل الله نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. أما الأول وهو الجهاد بالعلم والبيان، وذلك بالعلم الشرعي، والثاني بالقتال، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فهذا الحديث فيه فوائد، منها: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن مسعود على العلم. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة، وإنما يسألونه للعلم والمعرفة والعمل. ومنها أيضا فضيلة الصلاة على وقتها والمحافظة عليها فيما يسن تقديمه وما يسن تأخيره. ومنها أيضا فضيلة بر الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهذا فيما إذا كان واجبين أو مستحبين. فإذا كان البر واجبا والجهاد واجبا فإن بر الوالدين مقدم، وإذا كان مستحبين بأن كان بر الوالدين مستحبا والجهاد مستحبا فإن بر الوالدين مقدم. وأما إذا وجب أحدهما فإنه يقدم، فلو وجب الجهاد قدم على بر الوالدين. فهذا الحديث يدل على فضيلة بر الوالدين، وقد جعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا إلى الوالدين. وبر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فمن فاته أو فرط في بر والديه في حياتهما فليستدرك ذلك أو بعضه بعد مماتهما، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وثالثاً إنفاذ عهدهما، فإذا عهدا بعهد من وصية أو غيرها فإنك تنفذ هذه الوصية. والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وذلك بأن تصل أقاربك الذين كانت سبب صلتك بهم هم والداك، من أعمامك وأخوالك وأبناء عمك وأبناء أعمامك وغير ذلك. والخامس إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك بعد موته من برك بأبيك سواء بعد موته أو في حياته. وإذا كان لأمك صديقة فإكرام هذه الصديقة وهذه المرأة من برك بأمك. واستمع إلى هذا الحديث الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما يسير على حمار له بين مكة والمدينة في طريق مكة، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة ومعه حمار يتروح عليه، أي يركبه تارة ويمشي تارة. فبينما هو كذلك إذ رأى ابن عمر رضي الله عنهما رأى أعرابيا، فلما رآه نزل من حماره وأركب هذا الأعرابي الحمار وخلع عمامته وألبسها إياه. فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لما فعلت هذا؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كانت تقيك الشمس. فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا، ليس هذا الرجل وإنما أبوه، قال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا من تحقيق الصحابة رضي الله عنهم لما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.